بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في الباب 16 من كتاب التوحيد، وهو قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها صدعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه تحرفها وبدد بين أصابعه. هذا الباب وهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل المسلم على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير. وهذا فيه الرد على بعض الطوائف الذين يقولون أن كلام الله عز وجل هو المعنى النفسي القائم بالذات، والمعنى النفسي القائم بالذات ما أحد يسمعه، يعني كل شيء في نفسك ما أحد يسمعه، وإنما تسمع أو يسمع الذي تتكلم به. وهذا الكلام الذي يقولونه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطلاب العلم يعلمون أن الله عز وجل قال في قصة موسى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ما قال لا أتكلم، قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ثم قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله يقول: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني الرؤية في الدنيا غير ممكنة، وأما في الآخرة فهي ممكنة، وأما في الدنيا ما يستطيع الإنسان أن يثبت أمام الله عز وجل. ولهذا كانت التجربة في الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن هذا الحديث وهذه الآيات تدل باللفظ الصريح بالرد على هذه الطوائف التي تدخل عقولها في كلام الله عز وجل وتتصرف فيه على حسب رأيها وأهوائها. نسمع الآن للتعليق على هذا الباب من الشارح، فسيقرأ لنا القارئ ونسمع هذه الكلمات التي سنستفيد منها إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى: مراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب أن يبين تفسير هذه الآية كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآية فسرتها السنة بالأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب، والغرض من ذلك إتمام ما سبق في الأبواب السابقة من بيان أدلة بطلان الشرك. ففي الأبواب السابقة بيّن الشيخ رحمه الله بيان بطلان عبادة الأنبياء والصالحين من بني آدم بالأدلة التي سبقت من الكتاب والسنة. وفي هذا الباب يبين بطلان عبادة الملائكة، لأن الملائكة عبدوا من دون الله، فهذا الباب مكمل للأبواب السابقة التي قبله في بيان بطلان عبادة كل من عبد من دون الله، من الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة، لأنهم إذا بطلت عبادة هؤلاء فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى، وإذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق خلقة ومن أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى منزلة، فلأن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس من باب أولى. هذا فقه هذه الترجمة. قال حفظه الله تعالى، يعني المؤلف رحمه الله يبين على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، لا يعبد معه مع الله عز وجل ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأنا أكرر كثيرا على إخواني معنى العبادة. العبادة ليس معناها الصلاة فقط، العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والذبح والنذر، هذه كلها عبادة، فلا يجوز لأحد أن يصرف منها شيئا لغير الله. فالمؤلف والمؤلف والشارح يبينون هذا المعنى، يعني عبادة الملائكة لأن عبد الملائكة من دون الله، عبادة الجن عبدوا من دون الله، عبادة القبور والأضرحة عبدوا من دون الله، لأن فيه جماعة يأتون ويذبحون لأصحاب القبور ويقولون حينما يذبحون هذه الذبيحة يتقربون بها إلى الله. بعض الإخوان ما يسمعون يشيرون إلي وهم بعيدين، وأعتقد أنهم سمعوا الآن. فالعبادة كما سمعنا أنها معنى شامل لكل ما سمعتم، الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذه كلها عبادة. فهو يتحدث على هذه المعاني. فيه ناس يذهبون إلى الأولياء كما يقولون، إن شاء الله أنهم أولياء لكن ولايتهم لهم وعند الله عز وجل، أما أنهم يدعون الناس ويعبدونهم من دون الله، يذبحون لهم ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك، فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي تضره في عقيدته. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر، معناه إذا تكلم الله بالوحي، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي في آخر الباب بهذا اللفظ إذا تكلم الله بالوحي، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم قضى الله الأمر في السماء. ففي هذا إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه كلام يسمع، تسمعه الملائكة، وإذا سمعوه صعقوا وخروا كما يأتي خر لله سجدا تعظيما لله عز وجل. في قوله صلى الله عليه وسلم في السماء، هذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى، أي العلو، هو العلي الأعلى، قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، قال سبحانه استوى على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات وسقف المخلوقات وأعظمها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. والأدلة على ذلك كثيرة، وقد صنف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا سماه العلو للعلي الغفار، ساق فيه الأدلة على علو الله على عرشه وهي كثيرة. قال العلماء إن أدلة علو الله على عرشه تبلغ 1000 دليل أو أكثر من الوحي ومن الفطرة ومن الأدلة العقلية، وهذا ثابت لا شك فيه ولا ينكره إلا الملاحدة من الجهمية وغيرهم. هذا الكلام الذي سمعتم هو يتحدث عن شيء واقع، الله عز وجل في العلو، والجهمية ومن أخذ بقولهم يقول إن الله في كل مكان، والفطرة لا تقبل هذا، الفطرة نفسها أي واحد يصيبه شيء ما يرفع يده إلا إلى السماء، أي واحد يصيبه شيء فطرته تحثه على ذلك. والأدلة الصريحة من القرآن كما سمعتم أأمنتم من في السماء، الله عز وجل هو في العلو في السماء، ليس السماء ظرف يحويه وإنما الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات جميعا، يعني السماوات السبع والعرش وهو السقف لجميع المخلوقات، والله عز وجل مستوى على عرشه كيف شاء. ذكر ذلك في سبع آيات في كتابه، استوى على العرش، استوى على العرش، استوى على العرش، سبع آيات في القرآن ذكر الله عز وجل فيها الاستواء. والاستواء كما يشاء، ليس للإنسان أن يدخل عقله في ذلك مطلقا، فالله عز وجل أكبر من كل شيء، وكل ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله نثبته لله عز وجل كما أخبر، ولا ندخل عقولنا في ذلك ولا نقول كيف. كلمة الكيف هذه ممنوعة في هذا الباب. الله عز وجل أخبر بأخبار عن نفسه، أخبر بأخبار عن أمور غيبية، ونحن نؤمن بما قال الله عز وجل وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل عقولنا في ذلك. هذه الآيات أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى، أي العلو، وهو العلي الأعلى، وهو القاهر فوق عباده. ففي جماعة، وكلام هذا يكون لطلاب العلم، سيجدون في الكتب كلامهم الذي يقولونه أخذوه عن الجهمية، والجهمية رئيسهم الجهم بن صفوان، رجل كافر معروف وحكم عليه العلماء بالكفر، أدخل على المسلمين عقائد فاسدة وتدخل في كتاب الله، وليس له أن يقول مثل ذلك. هذا الكتاب الذي ألفه الذهبي، الذهبي العالم المشهور المعروف، طلاب العلم يعرفونه، ألف كتابا سماه العلو للعلي الغفار، أورد فيه تلك الأدلة الكثيرة التي ترد على هؤلاء الذين ينكرون علو الله عز وجل على عرشه. فينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا لامتثل الكتب، كتب أهل السنة والجماعة، وألا يتأثروا بأقوال هؤلاء، لأن هؤلاء أقوالهم كلها مستندة إلى عقولهم، والعقول ليس لها دخل في ذلك. صفات الله عز وجل ثابتة في كتابه، الله أخبر على أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم أثبت لنفسه هذه الصفة وهو السميع البصير. إذن السمع والبصر أثبت على أساس ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فنحن نؤمن بذلك. والله عز وجل خاطب المسلمون بكتابه هذا، وهو بلغة العرب خاطبهم بما يفهمون، لأن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه عليه، وكل ما في كتابه وكل ما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كله بلغة العرب، يعرفون هذه اللغة ويتحدثون بها، الذي يشكل عليهم يبحثون عنه. أما كون الإنسان يدخل عقله ويقول هذا ما يصلح، فهذا لا ينبغي، ليس موقف المسلم هكذا. المسلم موقفه أن يسلم لكل ما جاء في كتاب الله ولكل ما جاء وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم ضربت الملائكة بأجنحتها، الملائكة من أعظم المخلوقات، لا يعلم عظم خلقه، لا يعلم عظم خلقة الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كانوا على هذه الحالة من العظم ومع هذا لا تصلح عبادتهم من دون الله، فهم مع قوتهم وعظم خلقتهم يخافون من الله سبحانه وتعالى إذا سمعوا كلامه ضربوا بأجنحتهم. وهذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة، وهي ثابتة بالقرآن، كما في قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. هذا كما سمعتم هو يريد أن يبين على أن هؤلاء الذين يعبدون الملائكة، يعبدون الجن، يعبدون هذه الأشياء، لا تصلح عبادة هؤلاء. فإذا كان الملائكة أنفسهم حينما يسمعون كلام الله يحدث لهم ذلك الرعب وذلك الخوف من الله عز وجل، فكيف تعبدهم من دون الله؟ ولا يقال أن الملائكة ما عبدوا، الملائكة عبدوا بنص القرآن، أخذوا الملائكة يعبدونهم من دون الله عز وجل، بل وتكلموا في الملائكة قالوا أنهم بنات الله، يعني الملائكة قالوا إنهم بنات الله، هكذا قالوا ونسبوا إلى الله عز وجل البنين، كما نسب النصارى عيسى بن مريم إلى الله عز وجل، وعيسى عبد من عباد الله، الله عز وجل خلقه بكلمته وقال له كن فيكون مثل غيره من المخلوقات. ولا يجوز للمسلم الذي يخاف الله عز وجل أن يذهب إلى النصارى ويأخذ بكلامهم. الله عز وجل قال لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذن عيسى هو عبد، عيسى هو رسول أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل، وينبغي لنا أن نعلم على أن المسلمين جميعا يؤمنون بالأنبياء جميعا وبالرسل جميعا ولا يفرقون بينهم، ولكنهم يتبعون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته ناسخة لجميع الأديان السابقة. فلا يصح لإنسان أن يقول الآن في هذا الوقت أن هناك دين نصراني وهناك دين يهودي، هذه كلها الصحيح فيها موجود في كتاب الله، والمحرف محرف، وهي منسوخة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وبما أنزل عليه، فالله عز وجل أخبر على أنه أرسله للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن العالمون جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم، وليس لأحد أن يقول مثل هذه الأقوال التي تقال والتي تدرس، هي ما تدرس إلى الاطلاع على ما فيها، ما تدرس على أنها أديان حق بأن فيه نصرانية وفيه يهودية، هذه كلها نسخت جميعا. فلا ينبغي للمسلم أن يعتقد ذلك، إنما يعتقد على أنه لا دين بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الله يقول هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم خضعانا، هذا مفعول لأجله، يعني لماذا ضربوا بأجنحتهم؟ لأجل الخضوع لله وتعظيما له وخوفا منه عز وجل. فإن كانت هذه حالتهم فلا يجوز أن يعبدوا مع الله. قال جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال تعالى في حقهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، يعني الملائكة، وهم بأمره يعملون. قوله صلى الله عليه وسلم لقوله، أي لقول الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات القول لله وإثبات الكلام لله جل وعلا، وأنه يتكلم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كلاما يسمع، تسمعه الملائكة ويسمعه جبريل، وإذا سمعه الملائكة أصابهم هذا الرعب والخوف من الله. هذا كما قلت لكم في البداية، على أن فيه جماعة يقولون الله عز وجل نثبت له الكلام، لكن نثبت له الكلام النفسي. أنتم تعرفون الكلام النفسي، يعني الكلام في النفس، أما بالنطق فيقولون لو أثبتنا له هذا الكلام فقد شبهنا الله بخلقه، هكذا يقولون، لأنهم ما عرفوا من صفات الخالق إلا ما عرفوه من صفات المخلوق، يرون المخلوق يتكلم بهذا اللسان بهذه الشفتين، فيقولون لو أثبتنا لله الكلام فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن الله ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في كلامه. هذه الآية كما سمعتم، وهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، هذا فيه إثبات الكلام لله جل وعلا، وأنه يتكلم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كلاما يسمع، تسمعه الملائكة ويسمعه جبريل، وإذا سمعه الملائكة أصابهم هذا الرعب والخوف. ذكرت لكم أنه في الآيات الأخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وهذا صريح في أن الله عز وجل كلم موسى بكلام يفهمه، والكلام الذي فهمه سمعه، ولما سمعه طلب زيادة على الكلام وهي الرؤية، يعني طلب من الله عز وجل أن يريه نفسه، قال ربي أرني أنظر إليك، الله قال له لن تراني، هذا كلام، وموسى يسمع هذا الكلام ويفهمه، ولهذا ختم الآية أو في بداية الآية التالية قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني خذ ما آتيتك وهو أني تكلمت معك وأرسلتك، فتكفيك هاتين الخصلتين الرسالة والكلام، أما الرؤيا فهذه ستكون يوم القيامة، ويتكون يوم القيامة للمؤمنين. وكثير من الناس يقولون أن ما حدث من تلك الفرق الضالة التي حولت هذه الصفات وأنكرتها، وأنكرت صفة الكلام وأنكرت صفة الرؤية لله عز وجل يوم القيامة، يقولون هذا شيء تحت التراب، يعني كلهم الناس دولة اللي كانوا يقولون هذا القول قد ماتوا وتحت التراب، وأنتم تنبشون ما تحت التراب، وهذا الكلام ليس بصحيح، والله ما نتكلم إلا مع ناس على التراب ويتكلمون ويؤلفون الكتب في هذا الجانب، القرضاوي هو الذي يقول تحت التراب. طيب الخليل الآن له كتاب معروف ينكر فيه رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ويقول بخلق القرآن، وكلامه صريح ومنشور على الإنترنت وبين الناس، فهل هؤلاء تحت التراب ولا فوق التراب؟ هذا اللي فوق التراب يتكلمون وينشرون العقائد الباطلة، وإذا وجدوا واحد يرد عليهم يبين عقائدهم الفاسدة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله قالوا أنتم تشوشون على الناس وتفرقون كلمة الناس. أيش التفريق هذا؟ واحد يقول الذي أن الله عز وجل لا يمكن أن نقول أنه يتكلم ولا يمكن أن نقول أنه يرى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرى، الله عز وجل أخبر عن نفسه بالرؤية، والرسول عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة سؤالا محددا، قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا السؤال والحديث في صحيح البخاري، قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني هل بعضكم يغطي بعض ليلة 14؟ أو كلكم ترون الشهر القمر؟ قال بل كلنا نراه، قال فإنكم ترونه كذلك. هذا الحديث في صحيح البخاري، فينبغي للمسلم أن يعلم أن كل ما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان يريد يكون مسلما صحيحا فيتمسك بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك التأويلات والتحريفات التي يقولها هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم كأنه، أي كأن قوله تعالى وتكلمه سبحانه بالوحي سلسلة على صفوان، تشبيه لصوت الوحي الذي يأتي إلى الملك أو صوت الملك نفسه بصوت السلسلة إذا جرت على حجر أملس. قوله صلى الله عليه وسلم ينفذهم ذلك، أي أن كلام الله يبلغ إلى قلوبهم فيخافون. قول الله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أزيل عنها الفزع، تساءلوا بينهم ماذا قال ربكم، يعني الملائكة يتساءلون بعدما يذهب عنهم الفزع، بعد ذلك يتساءلون ماذا قال ربكم، ما هو القول الذي قاله. نعم. قالوا الحق، أي قال بعضهم لبعض قال الله الحق، لكن كلامه، لأن كلامه حق سبحانه وتعالى. قال صلى الله في خطأ مطبعي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فيسمعها مسترق السمع، المسترق هو الذي يأخذ الشيء بسرعة وخفية، ومنه سمي السارق الذي يأخذ المال على وجه الخفية والسرعة حيث لا يراه أحد. ومسترق السمع هو الشيطان الذي يخطف الكلمة من الوحي الذي تتكلم به الملائكة في السماء. قال تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. قوله صلى الله عليه وسلم ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، معناه أن الشياطين يعلو بعضها بعضا حتى تصل إلى عنان السماء، كل واحد يركب على الآخر من أجل استراق السمع. وصفه سفيان يعني راوي الحديث وهو سفيان بن عيينة أحد كبار المحدثين المشهورين الثقات الأثبات رحمه الله، يعني وصف تراكمهم ووصف ركوب بعضهم فوق بعض في الجو بكفه فحرفها يعني أمالها وفرق أصابعه، والأصابع يكون بعضها فوق بعض. هذا معناه أن سفيان رحمه الله أراد أن يوضح لتلاميذه والرواة عنه بالمثال المحسوس المشاهد عملية الشياطين في الهواء، فهذا فيه من وسائل التعليم ضرب الأمثلة للطلاب حتى يفهموا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفسر قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح هذه الآية بمثال محسوس، فخط خطا مستقيما على الأرض وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال للمستقيم هذا صراط الله وقال للأخرى هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. هذا توضيح للمعاني بالمحسوسات، وهي طريقة شرعية وطريقة ناجحة في الإفهام، وهذا ما أراده سفيان رحمه الله من وصفه عملية الشياطين في الهواء بكفه وجعل أصابعه بعضها فوق بعض مفرجة من أجل أن يوضح لهم. لحظة، يعني سفيان راوي الحديث حينما تكلم عن الشياطين، وذلك كانوا في الجاهلية وحين مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعملون ذلك بحيث يكون بعضهم على بعض حتى يقربوا إلى السماء العلو ويسمعوا الملائكة يتحدثون بالكلام الذي قاله الله عز وجل لهم للملائكة، فيخطف هذا الشيطان كلمة من الملك حينما يسمعه يتكلم بها. هذه الكلمة كما سأتي بالحديث أنهم يضمون عليها 100 كذبة، الكلمة واحدة صدق ويضمون عليها هذه الكلمات الكثيرة 99 كلها كذب من أجل أن يضلوا الناس. حينما يتكلم الكاهن أو الساحر يتكلم مع الآخرين يقولون أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني كذبة واحدة يضمون إليها 99 هذا كلها كذب ويضموها إلى تلك الكلمة التي قالها الملك حينما سمعها منه الكاهن أو الساحر. نتحدث أولا عن ضرب المثال. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس معنى هذه الآية. الحديث رواه الإمام أحمد قال فخط خطا مستقيما، يعني في الأرض خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا عرضية، قال هذا الخط المستقيم هو صراط الله، هو كتاب الله، هو الإسلام، وهذه الخطوط العرضية هي خطوط الشياطين، هؤلاء الذين يسترقون السمع والذين يحولون ما جاء عن الله عز وجل إلى هذه المعاني. هذا الخط المستقيم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب له المثال هذا، لو أردنا أن نذهب من هنا الآن إلى مكة عندنا خط نسميه خط الهجرة من المدينة إلى مكة، بعدما تتجاوز حوالي 70 كيلو تجد الخطوط اللي مشرقة واللي مغربة، إن أردت أن تصل مكة تسلك هذا الخط المستقيم، وإن أردت يمين أو شمال ضعت ولم تصل إلى مكة. فهذا الخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، يقول لك إذا كنت تريد الجنة، تريد تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، تريد تعمل بما في كتاب الله، فخذ هذا الخط المستقيم، إذا ذهبت هنا يمين أو شمال ضعت. فخط خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال للمستقيم هذا صراط الله. والله عز وجل أنزل على نبيه هذه السورة التي فيها اهدنا الصراط المستقيم، هذا صراط الله، وقال الأخرى هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. فهذا توضيح من الرسول عليه الصلاة والسلام للمعاني المحسوسة بالأشياء، للمعاني المعنوية بالأشياء المحسوسة. إذن من أراد أن يصل إلى الله عز وجل ويتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الخط المستقيم الذي يتبعه الإنسان، إذا اتبعه الإنسان وصل إلى ما يريد. أما إذا تبع الخطوط الأخرى وهي أقوال هؤلاء الناس الذين حرفوا وبدلوا وغيروا، إذا تبعتها ضعت ولا يمكن أن تصل إلى الذي تريده. فمن كان يريد الجنة فعليه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب يمينا أو يسارا وتبع هذه السبل المتفرقة ما يجد إلا الخسار. فينبغي للمسلم أن يثبت على ما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مستنق السمع كانت كثرتهم قرب نزول الوحي أو يعني بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعند ذلك الله عز وجل سلط عليهم الشهب كما في الآيات المحسوسة التي سنسمعها الآن. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم فيسمع الكلمة، أي يسمع مسترق السمع الكلمة مما تكلمت به الملائكة فيلقيها إلى من تحته من الشياطين، والذي تحته يلقيها إلى الآخر واحدا بعد واحد، حتى يلقيها الأخير على لسان الساحر أو الكاهن من بني آدم. نعم. فهذا فيه دليل على أن السحرة والكهان يتلقون عن الشياطين، ففيه إبطال لعمل السحرة والكهان. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذه آيات كما تسمعوها الذي يقرأها آيات من كتاب الله عز وجل. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يعني كلمة صحيحة يحصلوها يضمون إليها 99 وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أن الكهان والسحرة يتلقون عن الشياطين، فهذا فيه بطلان السحر والكهانة، وأن مصدرهما واحد، عن الشياطين الذين هم أكفر الخلق وأغش الخلق للخلق. والسحر معروف، وهو عملية يعملها الساحر إما بالعقد والنفث ومن شر النفاثات في العقد، وإما بكلام الكفر والشرك فهو عزائم ورقى شيطانية، وإما بمواد خبيثة تركب بعضها مع بعض ثم يتكون منها السحر. فالسحر عمل شيطاني، والسحر كفر، والساحر كافر، بدليل قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن الذي يتعلم السحر يكفر، لأن السحر كفر. السحر كما يعرفه الكثير من الناس موجود الآن، والناس يعملونه لأخذ أموال الناس بالباطل، والله عز وجل بين حكمه، وأنه أولا عن طريق الشياطين، الأمر الثاني أنه كفر بنص القرآن. السحر وتعلم السحر كفر، من تعلم السحر فهو كافر، وجاء في الحديث يعني حده ضرب بالسيف أي الساحر. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن السحر الموجود الآن والشعوذة الموجودة الآن هي من هذا النوع، يعني كل من تبعها وأخذ بها ما يأخذ إلا عن الشيطان وعن الكهان الذين يجمعون هذه الأشياء ويقدموها للناس. هو ذكر لكم وعرفتم أن في الآيات في كتاب الله تلا لنا الآية: من شر النفاثات في العقد، يعملون خيوط ويعقدوها وينفث فيها ويربطوها على ذراع المريض كما يدعون، وكذلك عزائم يكتبونها، وسيأتينا على أنهم الآن موجودين في هذه الدنيا يأمرون هذا الشخص المريض يعني بذبح يعني طالي وصفه كذا وكذا، ويؤخذ من دمه كذا وكذا، ويكتب بدمه كذا وكذا، أو يذبح ديك ووصفه كذا وكذا، سنسمع هذا، وهو ما يحكي إلا عن أشياء سمعها ونقلت إليه. كثير من الناس يعرفون مثل هذه الأشياء. إذن ينبغي لنا أن نتجنب السحر، فالسحر كفر، ولا ينبغي أن نذهب إلى السحرة. إنسان يحدث له شيء، يعني إذا كان مريض يذهب إلى الطبيب، أو إلى إنسان يرقاه الرقية الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما يذهب إلى الدجال هذا فيكذب عليه ويأخذ ماله ويعمل هذه الرقى والتمائم وهذه العزائم، يعلقها في يده ولا يد امرأته ولا يد طفله، ويدعي فيها الشفاء، وهذا كله دجل، وهو كما سمعنا أنه كفر. الساحر كافر، وكونك تذهب إلى الساحر أو الكاهن سيأتي بالحديث على أن من ذهب إلى كاهن وصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذا كان صلاتك لم تقبل 40 يوما، كيف يكون حالك؟ يعني حينما تترك الصلاة 40 يوم ماذا يكون حال الإنسان؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اتفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما الكهانة فمعناها الإخبار عن المغيبات بسبب ما يتلقاه الكاهن عن الشيطان، لأن الشيطان يخبر الكاهن بأمور غائبة عن بني آدم، لأن الشيطان عنده قدرة أكبر من قدرة بني آدم، فهو يطير في الهواء ويصل إلى السحاب ويسترق السمع ويطير بسرعة من الأمكنة البعيدة، فعنده مقدرة ليست عند الإنسي، فالإنسي يخضع للشيطان ويتقرب إلى الشيطان بما يحب من الكفر بالله والشرك بالله، حتى يخدمه الشيطان بما يريد من الأمور الغائبة عن بني آدم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى إذا حشر الشياطين يوم القيامة وحشر الكهان وعملاء الشياطين يوبخهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أهلكتم كثيرا من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس، يعني الكهان والسحرة وكل من يتعامل مع الشياطين: ربنا استمتع بعضنا ببعض، هم خدمونا ونحن خدمناهم في الدنيا، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، الآن وقفنا بين يديك يا ربنا. فيقول سبحانه: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا مآل السحرة والكهان مع أوليائهم من الشياطين. فيجب علينا أن نتجنب هؤلاء وألا ندخل في حبالهم وشباكهم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هكذا كانوا في الجاهلية وما زال في الإسلام من هذا النوع يوجد. تفضل. قال حفظه الله: يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فزادوهم رهقا، أي خوفا. أما لو أنهم عاذوا بالله لا أعاذهم وقواهم وأذهب ما بهم من الفزع، ولا يضرهم أحد إذا توكلوا على الله وعاذوا بالله، لكن عاذوا بمخلوق فأذلهم الله عز وجل. يعني المشركون كانت هذه عقيدتهم، يعني إذا كانوا في سفر ونزلوا في وادي نسمع هذه الاستعاذة، يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، يعني الوادي مملوء شياطين جن موجودين ويعملون هذه الأعمال، فهم يستعيذون بسيدهم من شر السفهاء. هذه عقيدتهم اللي كانوا يعملونها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، دل على أنهما من فصيلة واحدة وأنهم يتلقون عن الشياطين. قال سبحانه مبينا سند الكهان والسحرة والمشعوذين: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قوله صلى الله عليه وسلم: فيكذب معها 100 كذبة، هذا المقصود من استراق السمع، من أجل أن يخدعوا الناس، من أجل أن يخدعوا الإنس، ومن أجل أن يخلطوا الحق بالباطل ويلبسوا الحق بالباطل، لأنهم لو جاءوا بالباطل الخالص المحض ما صدقهم أحد، لكن إذا خلطوه بشيء من الحق صدقهم الناس، فيكون هذا فيه فتنة لضعفاء الإيمان وضعفاء العقول، يأخذون الباطل الكثير بسبب حق يسير خالطه. تلك الكلمة التي قالها الملك حينما سمعها، سمع الكاهن منه، خالطوا مع هذه الأشياء الكثيرة. نعم تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله: وهذا واقع في الناس الآن، فكثير من الناس يتبع أئمة الضلال ويتبع. الآن نسمع لكلام المعلق، معلق موجود على قيد الحياة، يقول وهذا واقع في الناس الآن، فنسمع الأمثلة. تفضل. وهذا واقع في الناس الآن، فكثير من الناس يتبع أئمة الضلال ويتبع الفرق الضالة والجماعات المنحرفة بسبب أن عندهم شيئا من الحسنات أو شيئا من الحق، ولا ينظر إلى كثرة الباطل الذي هم عليه، وهذا بلاء وفتنة للناس. ليس هذا خاصا بالكهان والسحرة، بل هذا عام في كل من تقبل الباطل بسبب التباسه بشيء من الحق. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله: فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذه الفتنة العظيمة، لبس الحق بالباطل، لأن الباطل لو كان مكشوفا واضحا خالصا ما قبله أحد، وإنما يقبل الباطل إذا لبس معه شيء من الحق، وهذه فتنة عظيمة يجب أن نتنبه لها. فالحاصل أن هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه أن السنة النبوية تفسر القرآن، فهذا الحديث فسر هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. ففيه رد على الطائفة الخبيثة التي تريد رفض السنة والاقتصار على القرآن، وإذا اقتصر على القرآن من أين نفسر القرآن؟ يعني فيه طائفة موجودة في هذه الدنيا يقولون نكتفي بالقرآن، يكفينا كلام الله وكلامهم، وهي طائفة كثيرة وموجودة في الدنيا. يعني حينما يتحدث المؤلف والشارح ويذكر هذه الطوائف ما يذكرها من رأسه، هي موجودة في الدنيا. هم يقولون هذا القول، الطائفة اللي يسمون أنفسهم القرآنيون الآن، وكل الطلاب يعرفون مثل هذا، هم يقولون نكتفي بالقرآن وليس لنا حاجة إلى السنة، أي قول الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يقولون نكتفي بالقرآن، لو تسألهم عن الصلاة وهي أهم ركن بعد الشهادتين، والتي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نسأل القرآنيون هؤلاء الذين يقولون يكتفون بالقرآن من أوله لآخره، يعطون فيه صلاة الظهر أربع، أو العصر أربع، أو المغرب ثلاث، أو الفجر ركعتين، هل تجد في القرآن من أوله لآخره تفصيل هذه الصلوات؟ نحن الآن مسلمون ونصلي هذه الصلوات الخمس، هل نجد يعني في القرآن من أوله لآخره غير أقيموا الصلاة فقط، ولم يقل الصلاة الظهر أربع ولا صلاة المغرب ثلاث ولا الفجر ركعتين؟ من أين حصلناها ومن أين أخذناها؟ هذه الصلوات أخذت من السنة. ومتى؟ ليلة الإسراء والمعراج، أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم، عرج به إلى السماء، والإسراء كان من البيت الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم سار المعراج. حينما ذهب به جبريل إلى السماوات وصل إلى سماء الدنيا وطرق الباب، قالوا من؟ وهذا يبين لنا على أن الذين يقولون ما في سماوات وهذا فضاء فقط وهذا انعكاس من ماء البحر، هذا كله كذب وافتراء. جبريل عليه السلام لما وصل إلى السماء طرق الباب، الحديث الصحيح، فقالوا من؟ قال جبريل، قالوا من معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. فقالوا مرحبا به، عندهم خبر أن فيه رسول اسمه محمد سيبعث. فتحت له هذه الأبواب ودخل إلى السماء. وفي القصة أنه وجد موسى عليه السلام، وذلك بعد من عليا أو سأسري به أو على به جبريل إلى ربه سبحانه وتعالى، وفرض عليه هذه الصلوات الموجودة 50 صلاة. فلما نزل إلى السماء التي فيها موسى عليه السلام، وهذا يجب على المسلم أن يؤمن به لأنه خبر صادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول كيف. فلما سأله ماذا فرض عليك ربك، قال فرض علي 50 صلاة. يعني موسى قال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف في الحديث. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليها أن نعم، فعلى به مرة أخرى، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5. هذه 50 اللي فرضت جعلت 5. وأيضا موسى عليه السلام طلب من الرسول أن يعود. لماذا؟ لأنه يعرف طبيعة البشر، يعرف طبيعة بني إسرائيل، فطلب منه أن يعود. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة: لقد استحييت من ربي، بل أرضى وأسلم. يعني استحييت من ربي من هذا التردد، بل أرضى وأسلم. فتمت 5 هذه، ونادى مناد من السماء: خففت عن عبادي، وجعلت 50 في الأجر والثواب لمن أدها كما يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وجاءه جبريل في صبيحة ذلك اليوم، وصلى به هذه الصلوات 5 بهذه الكيفيات التي نصليها، بهذه الكيفيات وهذه الأعداد التي نصليها. واليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت بهذه الكيفيات التي نصليها الآن، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. إذن هذه الصلاة أخذت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تؤخذ من القرآن. فالقرآنيون الذين يقولون نكتفي بالقرآن ليس في هذه الصلوات 5، وإنما هذه الصلوات 5 بهذه الأعداد وبهذه الكيفيات وبهذه الأوقات هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الله عز وجل أخبر عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنها وحي. قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال في تفسير القرآن بالسنة: ونزلنا إليك الذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر، والمقصود به السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن التفسير أولا يكون بالسنة. نعم تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: القرآن يفسر بأحد 4 أمور. أولا يفسر القرآن بالقرآن، يعني تأتي عبارة في الكتاب وتأتي عبارة أخرى في القرآن تفسرها وتبينها. نعم. ثانيا إذا لم يكن فيه تفسير من القرآن يفسر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا إذا لم يكن فيه تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بأقوال الصحابة، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنه تعلموا وتلقوا العلم، فهم أدرى الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا إذا لم يكن هناك تفسير من الصحابة يفسر بمقتضى لغة العرب التي نزل بها، ينظر إلى معنى الكلمة في لغة العرب ويفسر بلغة العرب التي نزل بها. أما أن يفسر القرآن بغير هذه الطرق فهذا باطل، إما بالقرآن وإما بالسنة وإما بقول الصحابي وإما بلغة العرب التي نزل بها، ولا يفسر القرآن بغير هذه الوجوه. لحظة لو سمحت، يعني سمعنا هذه الأقوال، وهذا تجعونه طلاب العلم يرجعوا لتفسير ابن كثير وغيره، تجدون كيف يفسر القرآن. فعرفنا على أن القرآن يفسر بالقرآن، إذا وجدت آية تفسر تلك الآية، أو يفسر بالسنة التي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يفسر قول الله عز وجل. ثم إذا لم يوجد فننتقل إلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضروا التنزيل وهم أعرف الناس بكتاب الله عز وجل، وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كذلك، فإذا كان الصحابة ارتدوا كما يقول بعض الطوائف الضالة وكفروا، من أين لنا هذا القرآن الذي نقرأه وهذه السنة التي نسمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلها من رواية الصحابة رضوان الله عليهم. ثم يتكلم في المعنى الأخير، وهو أن التفسير الذي يؤخذ من أقوال الآخرين هذا لا ينبغي، لأنه لا ينبغي أن يكون تفسير القرآن إلا القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين الذين سمعوا من الصحابة رضوان الله عليهم، وأما غير هذا فلا ينبغي. نسمع الكلام هذا، وأما أن يفسر القرآن بغير هذه الطرق تفضل. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: نعم، اختلفوا في قول التابعي هل يفسر به القرآن، منهم من يرى ذلك فيكون وجها خامسا لأن التابعي له خاصية، لأنه تتلمذ على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فله ميزة على غيره ممن تتلمذ على غير الصحابة رضي الله عنهم. أما تفسير القرآن بغير هذه الوجوه فلا يجوز، لأنه قول على الله بلا علم، فالذين يفسرون القرآن بالنظريات الحديثة أو ما يسمونه بالعلم الحديث فهذا خطأ، وهذا قول على الله بلا علم، فالنظريات هذه عمل بشر تصدق وتكذب، وكثير منها يكذب، وتأتي نظرية أخرى تبطل هذه النظرية السابقة، مثل ما عند الأطباء ومثل ما عند الفلاسفة، لأنه عمل بشر. فالنظريات الحديثة لا يفسر بها كلام رب العالمين، ولا يقال هذا من الإعجاز العلمي كما يسمونه، هذا ليس بإعجاز علمي أبدا، كلام الله يوصان عن نظريات البشر وعن أقوال البشر، لأن هذه النظريات تضطرب ويكذب بعضها بعضا. فهل يفسر كلام ربنا بنظريات مضطربة؟ هذا باطل ولا يجوز، ويجب رفض هذا التفسير والاقتصار على الوجوه الأربعة أو الخمسة التي نص عليها أهل العلم كما ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول التفسير. يعني الحافظ ابن كثير ذكر هذه الأقوال الأربعة أو الخمسة في أول كتابه لتفسير القرآن الكريم. النظريات التي يسمونها إعجاز، هذا يقول هذا القول ويأتي الشخص الآخر فيكذب قوله، فهل نخضع القرآن لهذه النظريات؟ نظرية يقولها واحد أو جماعة، ثم يأتوا جماعة ويبطلوا هذه النظرية، ثم يأتون ويقولون هذا دل عليه القرآن، هذا لا يجوز. معنى ذلك أن نقول القرآن هذا ما هو صحيح، هذا ما هو من عند الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، هذا خطر عظيم على كتاب الله عز وجل وتحريف لكتاب الله عز وجل، لأن النظريات بعضها يكذب بعض. إذا نرجع إلى ما سمعنا، هو تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو بأقوال الصحابة، هم الذين عرفوا ذلك وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه النظريات التي تسمى نظريات ويسمونها إعجاز، هذا كله افتراء، وهذا كله طعن في كتاب الله عز وجل. نظرية اليوم تقال وبكرة تكذب، ويأتوا بأن هذه النظرية باطلة، وننزل ذلك على القرآن ونقول القرآن دل على كذا، والكلام هذا ما يصلح، فلا ينبغي أن نخضع القرآن لكلام الناس ولهذه النظريات المضطربة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة الثانية إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، فقد أثبت في هذا الحديث علو الله على خلقه وأنه في السماء سبحانه وتعالى، وأثبت أن الله يتكلم بكلام يسمع، تسمعه الملائكة وترتعد عند سماعه. سبق الحديث عن هذا، فالله عز وجل في العلو وفي العلو المطلق، وهو على عرشه استوى كما أخبر عن نفسه في سبع آيات في كتابه، استوى يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بكيفيته، وليس لأحد أن يدخل عقله في ذلك. نعم. والكلام كما سمعتم أنه كلام مسموع، وذكرت لكم أن أقوال هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون كلام الله كلام نفسي، هو لما يقول كلام يسمع معناه يريد يرد على هؤلاء الذين يقولون الكلام كلام نفسي، فالكلام النفسي ما حد يسمعه، والله عز وجل كلامه سمعه الملائكة واضطربوا من هذا الكلام الذي سمعوه، وسمعتم ما قيل عن موسى عليه السلام حين جاء وكلمه ربه وطلب من ربه الرؤية، والله عز وجل قال له الرؤيا لم يمكن تكون في الدنيا، بدليل أن الإنسان لا يثبت لها في هذه الدنيا، وإنما يوم القيامة يثبت لها، لأن الله عز وجل يمكنه من ذلك. إذن ينبغي لنا أن نثبت ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل. الكلام يتكلم كيف شاء ومتى شاء، وكذلك صفة العلو ثابتة بالقرآن والسنة وبالفطرة كما قلنا. كل من يصيبه شيء، ما سمعنا عن واحد ضرب في الأرض كذا وقال يمين ولا يسار، كل واحد يقول فوق يا الله يا الله. إذن الله في العلو عز وجل، هذه فطرة الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة الثالثة وهي التي عقد المصنف رحمه الله هذا الباب من أجلها، بطلان التعلق على الملائكة عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الملائكة واعتقاد أنهم بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا ذلك في القرآن، اقرأوا القرآن تجدون هذا الكلام. نعم تفضل. ففي هذا بطلان الشرك، لأنه إذا بطلت عبادة الملائكة وهم من هم في القوة والمكانة عند الله والقرب من الله، إذا بطلت عبادتهم والتعلق عليهم وطلب الحوائج منهم، فلأن يبطل ذلك في حق غيرهم من باب أولى. فالذين يتعلقون على القبور وعلى الأضرحة وعلى الأشجار والأحجار ويتبركون بها، كل هذا باطل. وهذا موجود، يتبركون بالقبور وبالأضرحة والأشجار ويذبحون لها ويتبركون بها. حتى بعض المتعلمين، ناس عندهم علم لكن علمهم علم دنيوي، يروحون إلى أصحاب القبور ويذبحون لهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله: فالذين يتعلقون على القبور وعلى الأضرحة وعلى الأشجار والأحجار ويتبركون بها، كل هذا باطل، لأن هذه مخلوقات ليس لها من الأمر شيء، مسخرة ليس لها من الأمر شيء، إنما التعلق يكون بالله عز وجل والتوكل على الله، لأن الملائكة مفتقرون إلى الله، وكل المخلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد، هو غني عن غيره، وأما غيره فهم فقراء إليه سبحانه وتعالى. قال حفظه الله: الفائدة الرابعة في الحديث إثبات استراق السمع، وأن الشياطين قد يسترقون السمع، وهذا كان في الجاهلية كثيرا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب وقل استراق السمع. قال بعضهم لبعض: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني هذا في الجاهلية، فمن يستمع الآن، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا قول الشياطين، قول الجن يقولون هذا القول. نعم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة الخامسة فيه بطلان السحر والكهانة، وأن مصدرهما واحد، وهو التلقي عن الشياطين، فلا يقبل السحر ولا خبر الساحر، ولا تقبل الكهانة ولا خبر الكاهن، لأن مصدرها باطل. وقد جاء في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب كيف يكون حال الإنسان هذا؟ من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث في صحيح مسلم، وتعرفون أن ما في صحيح مسلم من أصح الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نص صريح بأن هذا الذي يذهب إلى الكاهن، يذهب إلى الساحر، هذه 40 يوم لا تقبل صلاته. معنى ذلك إذا كان ترك الصلاة كفر، فهو تركها 40 يوم بدل ما يتركها يوم واحد أو مرة واحدة أو فريضة واحدة. من جاء الكاهن لا تقبل صلاته 40 يوما. نعم. وفي الحديث الآخر قال حفظه الله: في الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أدهى، من جاء وصدقه، لأنه ما يذهب إليه إلا يصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله: فهذا فيه بطلان السحر والكهانة، وأنه لا يجوز تصديق السحرة ولا تصديق الكهان ولا الذهاب إليهم. لكن في وقتنا الحاضر السحرة والكهان خرجوا على الناس باسم أطباء ومعالجين، وفتحوا محلات يعالجون فيها المرضى بالسحر والكهانة، لكن لا يقولون هذا سحر ولا يقولون هذا كهانة. تفهموا بالله هذا الكلام الذي تسمعونه، هو الآن ينقل هذا الكلام، وينبغي لنا أن نتثبت منه وهو كلام ثابت لم يقله إلا بعدما تأكد منه، لكن نسمعه. تفضل. قال حفظه الله: يعالجون فيها المرضى بالسحر والكهانة، لكن لا يقولون هذا سحر ولا يقولون هذا كهانة، بل يظهرون أنهم يعالجون الناس بأمور مباحة، ويذكرون الله عند الناس، وقد يقرؤون شيئا من القرآن من أجل التلبيس، ولكن في الخفاء يقول للمريض: اذبح شاة على صفة كذا وكذا. اسمعوا الوصفة الطبية. أنت تروح عند الطبيب الآن، وبعدما يكشف عليك ويعمل لك يعني الفحوصات، يقول لك عمل كذا وعمل كذا، يعطيك حاجات. هؤلاء يعملون الآن هذه الوصفة الطبية. نسمع هذه الوصفة الطبية. قال حفظه الله: وقد يقرؤون شيئا من القرآن من أجل التلبيس، ولكن في الخفاء يقول للمريض: اذبح شاة على صفة كذا وكذا. نعم. ولا تأكل منها مرة، خذ من دمها واعمل كذا وكذا. نعم. أو اذبح ديكا أو دجاجة، يصفه بأوصاف ويقول له: ولا تذكر اسم الله عليه. ما شاء الله. ولا أو يسأله عن اسم أمه واسم أبيه، أو يأخذ ثوبه وطاقيته من أجل أن يسأل عملاءه من الشياطين، لأن الشياطين يخبر بعضهم بعضا، ثم يقول الساحر أو الكاهن: فلان هو الذي سحرك، وهو كله تجيل. والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا، ويحذروا هؤلاء المشعوذين والدجالين الذين يفسدون عقائد الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. ينبغي أن نتفطن لهذا ونسمع في الدنيا هذه، ولا سيما من الخارج، هل في شيء من هذا موجود ولا غير موجود. والرجل هذا جزاه الله خيرا تثبت وبحث حتى وجد هذه الأشياء الموجودة وبهذه الصفات، يعني يجعل نفسه طبيب ويقول له: اذبح شاة وصفها كذا وكذا، ويقول له: لا تأكل من لحمها، وخذ من دمها واعمل كذا وكذا، أو تأخذ ديك، تعرفون الديك كلكم جميعا، أو دجاجة وصفها كذا وكذا. هذا طبيب هذا ولا هذا دجال؟ فينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لمثل هذه الأشياء، وأن يستعملوا عقولهم. هذه العقل ترد، العقل يرد مثل هذه الخرافات ومثل هذا الدجل الذي يعملونه للناس وهو موجود. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة السادسة ذكرها الشيخ رحمه الله في قوله: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ يعني هؤلاء الشياطين لما سمعوا تلك الكلمة، وهي صدق من كلام الملائكة لما سمعها، وأضاف إليها 99، فيقول: كيف كلمة واحدة صدق وتؤخذ معها 99؟ هذه قبول. يقول النفوس تقبل مثل هذه الأشياء. ينبغي للمسلم أن يستعمل عقله. إذا كان هذا الرجل صادقا فما يكتفي بكلمة واحدة ويضف لها هذه الأشياء الكثيرة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث غدا إن شاء الله إذا في العمر بقية.